يقول انا رجل ملتزم بدات اصوم واصلي وعمري 16 عاما، ولكن عندما كبرت كان عمري حوالي 23 عاما، تركت صوم رمضان لمده سنتين، ذلك لاني فقير وعندي اطفال واشتغل لكي اعيشهم، وكان الوقت في الصيف ونحن في الباديه، ويقولون اذا لم تصمه قبل رمضان لا يقبل منك، ولم اصم وذلك لجهلي، فماذا يجب علي انا رجل ملتزم؟ عليك التوبة، عليك أمور الثلاثة. الأول التوبة إلى الله والندم على ما فعلت كرد الاستمرار وعدم العودة إلى هذا الشيء، يعني أن تعزم عزما صادقا أنك لا تفقد رمضان بعد ذلك، وأنك تحرص على الصيام، تندم على ما مضى من عملك هذا. والأمر الثاني البدار بالصيام، تقضي الحليب في شهرين سنتين تقضيها. والأمر الثالث توقع عن كل يوم مسكين نص ساعة من التمر أو غيره من بيت البلد من الأرز أو الحنطة، ففيها بعض الفقراء ولو واحد أو في واحد أو شبتين معها، وتوفيها بعض الفقراء أو بيت بقية أو بيتين فقيرين تجمعها بشرطهم يهدر قبل الصيام وبعد الصيام. هذه أمور الدلالة على أمر التوبة والندم والاستغفار مما فعلت من الذنب العظيم. الأمر الثاني أن تصوم. الأمر الثالث أن تطعم على الجند والمسكين من قوت البلد من قوت رجل أو كمل أو حنطة، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.